الحمد لله وصلى السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع القاعدة الأصولية اللغوية الرابعة وهي في غير واضح الدلالة ومراتبه. في غير واضح الدلالة ومراتبه. ودعونا نذكركم بأهم ما ذكرناه في قاعدة واضح الدلالة، وهو أنه المعنى الذي يتبادر فهمه من الكلام، لا أقول من اللفظ، لأن كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام، واللفظ عام من الكلام، لأن الكلام الحروف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع القاعدة الرابعة وهي قاعدة غير الواضح الدلالة ومراتبه، كانت القاعدة الثالثة في واضح الدلالة ومراتبه أيضا. وتكلمنا في أن واضح الدلالة هو الكلام الذي يتبادر معناه من مجرد ذكره، بخلاف غير واضح الدلالة هو يتعلق بأمور خارجة عن السياق، لذلك نحن نحتاج للنظر في غير ذلك الكلام، نحتاج للنظر في غير ذلك الكلام. تأخذ بالكم دائما لأننا نعبر عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلام، ونعبر عنه بالألفاظ. ليه؟ ليس بالضرورة أن يكون لللفظ معنى، لكن بالضرورة أن يكون للكلمة والكلام معنى. لذلك فكتاب الله كله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله يصنف أنه من الكلام وليس ذلك من الألفاظ. طبعا لو أردت أن أقول أو أذكر العلاقة بين الكلام والألفاظ، أقول إن الألفاظ عام من الكلمات، أو أن اللفظ عام من الكلمة، باعتبار أن كل كلمة هي لفظ من غير عكس. غير واضح الدلالة من النصوص هو ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته، ولذلك أنا أحتاج لأمر خارج عن صيغته لأفهم معناه، بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي إن كان يزال خفاؤه بالبحث والاجتهاد، فهو الخفي أو المشكل. خد بالك كده هو بيبدأ يفسر بقى، إن أمكن إزالة خفائه فهو الخفي والمشكل، وإن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه، يعني من سيد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فهو المجمل، وإن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا فهو المتشابه. كده أنت عندك إيه؟ أربع مصطلحات: خفي والمشكل، وهو ما توقف فهم المعنى المراد منه على أمر خارجي، وأمكن إزالة هذا اللغة أو هذا الخفاء، هذا الإشكال، بالبحث والنظر والتأمل والدراسة، وطبعا أغلب ذلك في جانب اللغة. هناك بعض الألفاظ أو بعض الكلمات التي وردت في الشارع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم، ومع ذلك نحن لا يمكننا بالبحث ولا بالتأمل أن نصل إلى إيه؟ إلى معناها، ولكن بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يظهر معناها، فهذا هو مجمل. هناك آخر حاجة وهي ما لا يمكن إزالة خفائه بحال الذي تشابه. يعني تخيل كده مثلا يفرق لك بين هذه الدرجات الثلاث، وان كانت تحتوي على اربع مصطلحات، لانه يعني في الدرجه الاولى في اخفيها خفاء هو ايه؟ خفي والمشكل. بالبحث والتامل يمكنك ان تدرك معنى القرب. بالبحث والتامل يمكنك أن تدرك المراد من كلمة زكاة أو صدقة في بعض الأحاديث، فإن في بعضها خفاء. يمكنك أن تدرك معنى الكيل، الوزن. يمكنك أن تدرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. تدرك معنى الأذى وهذا الأذى إلى بعض الحدود المستويات، في بعض الأمور هو يتأذى منها وذلك تفعلها، ليس كل الأذى. يعني أنت تريد أن تدق خشبة في حائطك، مسمارا في حائطك، هذا قد يصيبه بالإزعاج لثوان قليلة، هل أنت ممنوع من أن تثبت مسمارا في حائطك؟ إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع جاره من دق خشبة في جاره، في جدار جاره، يعني الجدار جداري وأنت جاري، أنا ممنوع منهي أن أمنعك أنت أن تدق خشبة في جداري، أنا لا أقول في جدارك. فمين معنى ذلك؟ أنا ممنوع، أنا صاحب الجدار، أنا صاحب البيت، أنا ممنوع منهي إن أنا أمنعك أو أحظر عليك أن تدق خشبة عندي، هذا لا يؤذيني، يعني لا يؤذيني أن تكون لك خشبة لك فيها متاع تدقها في حائط في جداري، من باب الأولى أن أدقها في حائطي أنا. واضح؟ ليس هذا من الأدب. بخلاف كلمة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف لنا أن نجتهد في استبيان معنى هذه الكلمات الصلاة والزكاة؟ نعرف ازاي يا شباب؟ شكرا يا شباب، شكرا. ها نعرفها ازاي؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم واحد، هل بقدر او بشيء من التأمل والبحث والتحري ادرك معنى وتفاصيل هذه الصلاة واكون ممتثلا لله؟ لا. يبقى ده ايه؟ مجمل. يبقى ما امكن بالنظر والتحري والتفتيش الوصول الى معناه هو ايه؟ مشكل والخافي، وما لا يمكن الا بسؤال الشارع نفسه المجمل. ما لا يمكن ازاله اشكاله بحال المتشابه. ولذلك شنع الله عز وجل عمن همه في البحث عن المتشابه، يقصدونه بالبحث والتحري والتأويل. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتبعون، مش معناه يؤمنون به، لأن الاتباع يأخذ معنى الإيمان، لا، الاتباع معناه إيه؟ ماسكه هو قدام وعمال ينظر فيه. وهل من المتشابه التفصيل في صفات الله تبارك وتعالى؟ مين في جواب؟ حد عنده جواب؟ طب اسأله بقى أستاذ العقيدة. وقد قسم أصوليون غير واضح الدلالة إلى أربعة أقسام، أيضا هي الخفي والمشكي والمجمل والمتشابه. أما الخفي فالمراد به هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة، ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع من الغموض. يبقى أنا فاهم معناك عموما، ولذلك هو أخف درجات الخفاء، أخف درجات الإشكال، أخف درجات عدم الوضوح. مشكلته إيه؟ مشكلته إن في بعض انطباق هذا الحكم على بعض أفراده خفاء. لفظ السارق، قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب تعالى، أنا عندي واحد اسمه النباش، واحد اسمه الطرار، النشال، الشاطر، واحد يسرق أو يأخذ متاع الموت، الأكفان، الأسنان الذهبية اللي عند بعض الناس، رجال أو نساء، أسنان فضة، خذها بخلعها. هل يسبق على هذا اسم السارق أم لا؟ معاك في الأوتوبيس، بشيء من الحيلة والخفاء أخذ منك المحفظة، هل هذا يسمى سارقا أم لا؟ أو الخطاف، يعني تماشى على الطريق تكلم في الموبايل نتش منك وجين، هل هذا يسمى سارقا أم لا؟ يبقى أنا أعرف السارق وهو الذي يعتدي على مال الغير المحصن المحرز، لأن لو سايب مالي في الشارع مهمل وأخذته أنت يكون لك عذر. أنا لم أكن أدري أن هذا المال مملوك لأحد، لم أكن أدري أن هذا المال مملوك لأحد، ما أعرفش، لكن مال في بيت صاحبه في دكان صاحبه. وطبعا الحرز بيختلف من يعني عرف إلى عرف، في النهاية هذا مال محرز أخذه السارق خفية، ما خدوش غصب عنك، ده حاجة تانية. مثلا نباش سارق، النشال، الخطاف، سراق، السرقة معنى معروف، لكن في انطباق معنى السرقة على بعض الأفراد نوع من أنواع الخفاء، نوع من أنواع الخفاء. إزالة هذا الخفاء البحث والتأمل والنظر ومحاولة جمع المتشابهات، يعني مهنا باش وسرق المال، مهنا كيف عنده مال، لكن هل هذا المال محرز؟ هذا المال محرز بأنه في مقبرة، أو هذا المال ليس محرزا لأنه ليس له صاحب، ما هو الميت ده صاحبه، ما ده مات ومش ذمة، نعمل ايه بقى؟ نتأمل. في النهاية نصل مثلا إلى أنه ليس سارقا يعاقب، لكن لا تقطع يده، قد يعاقب بأشد من قطع اليد لكن لا تقطع يده باعتبار أنه ليس سارقا. المشكل وهو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، بل لابد من قرينة خارجية تبين ما يراد منه. هذه القرينة في نوع البحث. سبب الخفاء قد يكون لغوي أو قد يكون لغويا أو يكون عرفيا. مثلا لفظ القرء، القرء في اللغة هي الفترة، هي ليه؟ طيب الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث فترات، فترة ايه؟ طهر ولا حيض؟ هذا محتمل وهذا محتمل، هذا لفظ مشكل. ننظر بقى في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وننظر في أقضية الصحابة، تاخد بالك هل حديث النبي جزء من القرآن نازل آية؟ بل لو أن آية فسرت آية، آية وضحت آية، تكون الآية الأولى التي احتاجت إلى توضيح لا زال لفظها اسمه إيه؟ مشكل. هناك قول الله تبارك وتعالى مثلا، يعني ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أحطها مع قوله عز وجل قل كل من عند الله. طيب إذا في إشكال ولا في إشكال؟ في إشكال، وهذا نتج عن مقابلة النصوص. يبقى الإشكال الأول نطق من نتج عن اللغة، والثاني نتج عن جمع النصوص. في سورة النساء الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طب في نفس السورة ولم تستطيعوا أن تعدلوا، ليه بقى؟ هل هذا نسخ للتعدد أم أن هناك إشكالا؟ جمعنا بين آيتين فظهر هناك إشكال. القدر، قدر الله عز وجل فينا قدر خير وقدر شر، وفي حديث عبد الله وحديث عمر بن الخطاب ظاهر في ذلك، أن تؤمن بالقدر خيره وشرب. ومع ذلك فترى دائما أن الله إذا أصاب العبد بشيء من الشر أو بقدر الشر يكون ذلك ناتجا عن أمره، إما أن الله يحبه ويخلصه من ذنوبه وآثامه ويطهره ويكفر عنه، أو أن الله يبتلي بما كسبت يده. واضح كده؟ والابتلاء يعني الابتلاء غير التكفير، ابتلاء التكفير غير ابتلاء الابتلاء. طبعا العقوبة يبتله ربنا بعض عباده ببعض الشدائد في الدنيا تكفيرا لذنوبهم وآثامهم، ويبتلي غيرهم بذات ما ابتلى الأولين من باب العقوبة ولا أجر له، لأن هو المذنب. وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المجمل وهو اللفظ الذي لا يدل بصيغته، صيغته وحدها لا تكفي في الدلالة على المعنى، ولا توجد قرائن لفظية، لا توجد قرائن لفظية، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض. يعني إيه؟ يعني ظن في قوله عز وجل مثلا القارعة، ما القارعة؟ القارعة هذه الكلمة إن قيلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها الأمر الشديد، قرع الناس أمر أو دهمهم أمر القارعة، لكن ها هنا المراد بها إيه؟ يوم القيامة. من الذي فسر لنا هذا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علمنا ذلك بسؤال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنا عرفت منين إزاي أصلي وإزاي أصوم وإزاي أزكي؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم استقم حتى تكون قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل في صوتك مثل ذلك كلها، يعني وافعل في صوتك كلها مثل ذلك. يبقى علمنا عن ابنش علمنا صلى الله عليه وسلم. فيبقى من المجمل الفاظ الصلاه، والصلاه اصلها في اللغه دعاء، الزكاه اصلها في اللغه طهار، الصيام اصله في اللغه الامساك. ومع ذلك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا المراد من هذه الكلمه. متشابه وافترس من اللفظ الذي لا يدل بنفس صيغته على المراد منه، ولا توجد قرائن. واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسره، قال الله قاف حاميم صاد طه ياسين. ما المراد من هذه الآيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا، وليس هناك إمكانية بعد ذلك لسؤال أحد غيره صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه الكلمات أو هذه الآيات محل نظر واجتهاد، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يقول إيه؟ هذه تعني كذا. لا أغلب أظن أنا هذلك. وقوله واصنع الفلك بأعيننا وحينا، وهنا بقى الشيخ إيه باعتبار راجل أشعري ما تريدي، فممكن يكون في تأويل لبعض الصفات، يعني واصنع الفلك بأعيننا وحينا، هل ما المراد منها؟ أقول لك والله إلى الأعين هنا ملهاش علاقة بأن الله عز وجل عين. أو قوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسين إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هو أيضا يؤول ذلك رحمه الله ورحمة الله. هناك خلاف في تأويل أو في النظر في هذه الآيات المتشابهة، ينفع أو يجوز إن احنا ندرس فيها أم لا يجوز؟ وما شابه هذا الاختلاف في الحقيقة اختلافهم في قوله تعالى في شأن الشباب وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. فتجد أن هذه الآية قرأت وفيها وقف لازم عند بعضهم، وعند بعضهم ليس هناك وقف لازم. وبالتالي فإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله وسكتنا يبقى ينفعش إيه؟ ما ينفعش نتكلم في المنطقة دي. هذا العلم سأسر به ربنا. ولو أنا وصلت قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يبقى ينفع الراسخين في العلم أنهم قالوا إيه؟ يجتهدوا في هذه المسألة. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما يعني يرى نفسه من هؤلاء وقد كان حقا يعني على هذا القدر. يظهر للشيخ رحمه الله أن قسم تشابهات في القرآن أي المحتملات التي يكون احتمالها مجالا للاختلاف في تأويله وهي تقابل المحكمات التي حكمت عبارتها. يعني الشيخ يرى جواز النظر في هذه الآيات و أن يجتهد فيها المجتهد وأن يلجأ بدلوه فيها. طيب عند تعارض بين متشابه ومجمل ماذا يقدم؟ مجمل. عند تعارض مجمل ومشكل نقدم. عند تعارض مشكل وخفي مقدم. خفي ماشي كده. طيب المجمل قبل ان يبين بنسميه مجمل وبعد ان يدخله البيان بنسميه المفسر. الله يفتح مبين او المفسر. بس يا شباب كده نكون فرغنا من القاعده الرابعه. بقيت لنا قاعده واحده في القواعد الأصولية اللغوية وهي في المشترك ودلالته. المشترك ودلالته. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أن الحق حقا واجعلنا من أهله وأن الباطل باطلا واجعلنا أهله. اللهم استعنا في طاعتك ولا تستبدل بنا. اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم لا تحرمنا سماع القرآن الكريم منك في الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا على عين. اللهم صل على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.